إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم مستمعين الكرام في كل مكان إلى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، حيث نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. حياكم الله. مستمعي الكرام، لعلنا نأخذ هذا الاتصال وهو الأول في هذه الحلقة. معنا أيضا هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط إذا أرادت أن تحرم للعمرة أو للحج؟ وماذا عليها إذا فعلت ذلك، أي اشترطت ثم جاءها العذر، فهل لها أن تقطع الحج أو العمرة؟ نعم، يجوز لها ذلك، فإن هذا قد يعوقها، فإذا أحرمت بعمرة وخافت أنها لا تتمكن بسبب الحيض أو أن رفقتها لا ينتظرونها ولا يجلسون حتى تطهر وتكمل عمرتها، فلا أن تشترط وتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولها شرطها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رباعة بنت الزبير التي هي بنت عمه، لما قالت: أني أريد أن أحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي، فإن لك على الله ما استثنيت. فإذا قالت: أني أريد أن أحرم بعمرة فيسر لها ليتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبس هذا الحابس ومنعها من إكمال عمرتها التي هو الحيض، وكذلك في الحج. ففي هذه الحال إذا علمت بأن رفقتها لا يشترط ولا ينتظرونها، فلا أن تتحلل ولا شيء عليها. طب سؤال ثاني. فضيلة الشيخ، الأخت تقول أنها لا تدري هل أتتها هذه العادة في أثناء العمرة أم بعدها، هي غير متأكدة، فماذا تفعل؟ وجهها حفظكم الله. نرى أنها تبني على الأصل أنها قد طهرت وتمت عمرتها قبل أن تأتيها العادة، فإذا حست بدم ورأته بعدما طافت وسعت وشكت هل هذا الدم معها قبل أن تطوف وتسعى أم أنه ما حدث إلا بعدما انتهت من العمرة، بنت على أنه جديد وأن عمرتها قد تمت، هذا هو الأصل. والعادة أن المرأة تحس بالحيض إذا نزل عليها، تحس به بتلك اللحظة، فإذا ما أحست به إلا بعدما انتهت من العمرة فعمرتها سليمة. تفضلي فضيلة الشيخ. سؤالها الثالث تقول: إذا شكت المرأة في أنها متوضئة في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع، فماذا عليها؟ يظهر أن هذا يحدث من بعض الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان ويشككهم في كثير من الطهارة وما أشبهها. ذكروا أنه يبني على الأصل، إذا شك هل أنا متوضئ أم لا أبنى على الأصل، فإذا قال: الأصل أنني توضأت في الوقت الفلاني ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لا، فالأصل بقاء الوضوء وبقاء الطهارة. أما إذا تحقق بأنه قد أحدث وشكك هل أنا أتطهرت بعد ذلك الحدث أم لم أتطهر، فإنه الحال هذا يكون الأصل أنه لم يتطهر، فلا بد أنه يتوضأ ويعيد الصلاة أو يعيد الطواف ونحوه. نعم، حسابكم الله خير. نأخذ اتصالا آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم شيخ. نعم. سؤال بالنسبة للزكاة، هل يجوز إخراج الزكاة لأختي أو أخي إذا كان محتاج؟ يجوز إذا كان فقيرا وكان لا تلزمك نفقته. لا تلزمني نفقته. إذا كان مثلا هناك من يحجبك، أبوه موجود أو له أبناء موجودون، في هذه الحال لا تلزمك نفقته، فلك أن تعطيه من زكاتك. أخ أو أخت أو أم أو أمة أو نحوهم الذين لا تلزمك نفقتهم إذا كانوا محتاجين. يجوز يعني. شكرا يا عم الشيخ. أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصالا آخر. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: العباءة إذا كان فيها شيء من الألوان سواء في الأكمام أو غيرها، فما حكم لبسها؟ نرى أنها لا تجوز لأنها تلفت الأنظار، فإذا كان المرأة تدخل الأسواق أو تذهب إلى المدرسة أو إلى المستشفيات ونحو ذلك وعليها لباس إما أباءات إما ثياب ملونة فيها زركشة وفيها خطوط ونحو ذلك، فإن ذلك يلفت الأنظار نحوها فتجتنب ذلك. العباءة التي فيها لمعة، شيخ عبد الله تسأل الأخت، يقول ما حكم لبسها؟ ننظر إلى تلك اللمعة، إن كانت يعني من الأصل أن فيها شعر أبيض أو نحوه فلعل ذلك يعفى عنه، وأما إذا كان موضوعا فيها هذه اللمعة وضع فيها بعد ما نسجت فإن ذلك من التلوين فلا تجوز. نعم. تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: هناك من البشر من نفع الله عز وجل بما أنتجته أيديهم من مخترعات وغيرها، لكنهم غير مسلمين، ما منزلتهم عند الله؟ لا شك أن هذا مما يسره الله ومما سخرهم، فهم عندما تعلموا هذه العلوم يريدون بذلك مصلحتهم، يريدون بذلك نفعا لهم مما يحصلون عليه من هذه المنتجات التي أنتجوها وهذه العلوم التي علموها، فمقاصدهم عاجلة ودنيوية، ولهم ما قصدوا ولهم ما نووا. وقد قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن لا شك أن الله نفع بهم العباد بمنتجاتهم هذه وبأفكار أفكارهم وباختراعاتهم، وليس لهم هدف إلا دنيوي، وقد عملوا للدنيا وحازوا منها على ما حازوا، جاءهم منها نصيب وهو ما أنتجوه من هذه المخترعات، وجاءهم أيضا ذكر مشتهر بين الناس أن فلانا مخترع وأن فلانا عبقري ونحو ذلك، فأعمالهم وفيت إليهم، فيكون داخلين في قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال آخر أختي. حفظك الله. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها كتب الله عز وجل عليها مرضا وإنها حاولت أن تتعالج في المستشفيات فما كان لذلك أثرا، ثم بدأت بالقراءة وهي من فترة وهي يعني يقرأ عليها بالرقية، وقيل لها إن ذلك عين، ربما كان عينا أو سحرا. السائلة تقول: وجهوها حفظكم الله في فضل الصبر على الابتلاء والأمل بالله سبحانه وتعالى في الشفاء من هذا الداء. أولا ندعو الله لها ولمرضى المسلمين، نقول اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وازل ما بهم من البأساء والضراء. ثانيا ان احثتها على الصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. الجزاء يعني الاجر، كلما كان البلاء اكثر كان الاجر اكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فعليها أن تقنع وترضى وأن لا تتجزع ولا تتشكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. ولا شك أن من الابتلاء الإصابة بعين أو إصابة بعمل شيطاني وهو عمل السحرة ونحوهم، أو الابتلاء بالمس من الجان ونحوهم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصيبها صرعا يعني من الجان، فقالت ادعو الله علي، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فاختارت الجنة وقالت أصبر، إلا أنها قالت يا رسول الله إني أتكشف، ادعو الله إلا أتكشف. فدعا لها وكانت بعد ذلك تعرف بذلك. قال ابن عباس أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء، وذكر قصتها. فنوصيها بأن تصبر وتحتسب، ونوصيها أيضا بأن تكثر من دعاء الله، تقرأ ما تيسر، ومن ذلك قراءة الورد المصفى المختار الذي اختاره الملك عبد العزيز رحمه الله، فإنه نافع ومفيد. كذلك أيضا نوصيها بأن تستعمل الأدعية الأذكار الصباح وأذكار المساء، لأن ذلك يؤثر في تخفيف هذا الألم عنها. كذلك إذا علمت امرأة من الصالحات تحسن الرقية، فإنها تأتي إليها وتقرأ عليها، لأن ذلك إن شاء الله مما يخفف عنها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نفع الرقية للنفس، أن يرقي الإنسان نفسه، وهل هذا صعب أم الأمر متيسر؟ ليس فيه صعوبة، الإنسان يرقي نفسه وينفعه الله تعالى بذلك. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام استقبل القبلة و مد يدي كفيه وجعل يقرأ فيهما سورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص وآية الكرسي ونحوها، ينفث في يديه ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، يبدأ بوجهه ثم صدره وما تناله يداه، ويرجو بذلك نفعه وتأثيره. شيخ، تقول هذه الأخت، هل أنفث في أذكار وأوراد الصباح والمساء أم أخصص لذلك رقية أو أعيدها على أنها بقصد الرقية بغير أذكار الصباح والمساء؟ نرى أن هناك أذكار الصباح والمساء تقرأها على أنها أوراد، على أنها أدعية يكون لها تأثير، وهناك آيات وأدعية تنفث بعد قراءتها بكفيها وتمسح ما أقبل من جسدها مثل سورتي المعوذتين وآية الكرسي وسورتي الإخلاص، وكذلك أيضا بعض الأدعية مثل قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو بسم الله الشافي وبسم الله الكافي وبسم الله المعافي، أو ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أو اللهم أذهب الباس واشفي أذهب الباس يا رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وما أشبه ذلك. حفظك الله يا أختي الكريمة. معنا أيضا هذا الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، السؤال سيلقى على الشيخ. سؤالك يا أختي باختصار، الله سلمت. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول عندما تقرأ التشهد الأخير ثم تتلو بعد ذلك الدعاء الوارد، تقول هل أختم بالصلاة على النبي بعد هذا الدعاء؟ نرى أنه يكفي الصلاة في أوله بعد التشهد، بعد قول اللهم، بعد قولي أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يبدأ بالصلاة على النبي قوله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم بعد ذلك يدعو الدعاء بقوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن عذاب جهنم وعذاب القبر ونحو ذلك من الدعاء، فلا حاجة إلى بعد ذلك إلى أن يختم بالصلاة ونحوها. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني من الأخت تقول إذا كانت في الوتر وأرادت أن تقنت، تقول هل أدعو بصيغة الجمع أم بصيغة المفرد؟ نرى أن الأفضل أن تدعو بصيغة الجمع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وإن دعت بصيغة المفرد فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بصيغة المفرد أن يقول اللهم اهدني في من هديت، ومع ذلك الأولى أن يجمع ليعم ذلك نفسه وأولاده وإخوته والمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. فضيلة الشيخ، سائلة تقول ما يرد على ألسنة البعض أن الإنسان إذا قال اللهم اجعل من بيننا وبينهم سد، اجعل بيننا وبينهم سدا، ثم يتلو نهاية الآية في سورة ياسين فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أن ذلك يكون مانعا من العدو، فهل هذا صحيح؟ قد يكون صحيحا، ولكن الأثر الذي في ذلك أما ثبت. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة على جماعة من المشركين ينتظرونه حتى يقتلوه أعماهم الله، وجعل يقرأ هذه الآية فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ ترابا حتى على رؤوسهم على عمائمهم، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعماهم فلم ينظروه، ولكن قد لا يكون ذلك عاما لكل أحد، ولكن الإنسان عليه أن يدعو به ويخلص في دعوته لعل الله تعالى أن يقيه شر الأعداء. نعم، أحسن الله إليك، حفظك الله يا أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ معك. الله جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، مقبرة أمر بإزالتها والبناء عليها ولنا فيها أموات، فقمنا بنقل رفاتهم إلى مقبرة أخرى، فهل عملنا صحيح؟ الأصل أنهم ملكوا قبورهم وأنهم سبقوا إلى هذه البقاع، وإذا سبقوا إليها فإن الأصل أنه لا يجوز لغيرهم أن يتملكوها، ولكن في هذه الأزمنة غلبت الأطماع على كثير من الناس فأخذوا يحرثون بقاعا فيها قبور قديمة أو جديدة ويتملكونها ويعمرون فيها مساكن، وهذا بلا شك أنه يتعدى على حقوق وحرمات أموات المسلمين، ولكن إذا كان ذلك لضرورة بأن فتح طريق ولم يكن هناك بد من أن يفتح ذلك الطريق مع هذه المقبرة، أو ضرورة شديدة ونحو ذلك، أو كانت القبور قديمة قد مضى عليها أكثر من 100 سنة أو 200، فقد يجوز ذلك. وفي كل حال إذا اضطر إلى ذلك وأفتى بذلك أحد القضاة أنها تنقل، فإن كل ميت يجمع رفاته في كيس ويدفن في مكان خاص. بهذه الإجابة مستمعنا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن محمد الزهراني.